إلا إذا كان ابنها وقد وافق على توكيل الأخ الأب فلا بأس، إذا وافق الأقرب على توكيل الأبعد فلا حرج. إذا قال يعني أبعد يعني نوكل، إذا قال الأقرب نوكل الأبعد يعني نوكل ابنها أخاها فلا بأس. نعم. أما إذا كان بغير إذنهم وبغير موافقتهم فلا. نعم. لا بد أن يكون الأقرب هو الذي يتولى عقد النكاح، وإذا تم العقد بولاية غير الأقرب ينبغي أن يجدد بولاية الأقرب خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للفروج، لأن الفروج أمرها عظيم، الفروج لها شأن. نعم. فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء، ومن ذلك أن يكون العقد من الأقرب لا من الأبعد. نعم. إذا تولاه الأبعد ينبغي أن يجدد من الأقرب حتى تكون المرأة حلا للزوج ليس فيه شبهة. نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه أسئلتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا أسئلة كل من الأخوة عين تأسين والأخ محمد عقلان من الرياض والأخ عبده علي من الخبر. نشكر سماحة الشيخ، وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.